بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. عشر ذي الحجة، عيد الأضحى، الأضحية والذكاء، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقوان جزان وتمينجي قد كمسكم كوما سيككم هايا يمويزم تقوف ذو الحجة أمايو ndani ya Uislamu yana matukio, yana fadhila, yana mambo ya kufanywa mengi. Tumeona katika muda huu tupitie risala aliyoandika Sheikh Ibn Uthaymeen, inazungumzia masiku 10 ya Dhulhijja na siku ya Eid al-Adha na Udhiya wa Dhaka. Anasema Sheikh, fadlu 10 Dhulhijja, fadhila za masiku 10 ya Dhulhijja. العشر الأول من ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم عيد الفطر. مسيكو كومي يمونزو يا ذي الحجة ينانزا توكيا كوينجيا كوميزو ذي الحجة نانا ماليزيكا وعيد النحر إليا كوشينجا. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي مسيمكو سنة مسيكو هايو، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. Hakuna katika masiku hakuna katika masiku matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko katika masiku haya 10. Yani anna al-amal as-salih fi al-ashr al-awwal min dhil-hijja ahabbu ila Allah, kwamba matendo mema yatakayofanywa katika 10 la mwanzo wa mwezi wa dhul-hijja yanapendwa mno na Allah, min al-amal as-salih fi 10 ramadan al-akhir, kuliko amali njema katika mwisho wa mwezi wa Ramadhani, katika masiku 10 ya mwisho wa Ramadhani, kubila mwisho. Lian alhadith amun, kwa sababu hadithi ni ujumla. Wa hadha alqawlu alladhi qalahu an-nabi la yuridu minna an nafhama, na qawli hiya aliyosema mtume hakusudii kwetu sisi tufahamu. Anna al-amal as-salih fi hadhihi al-ayyam ahabbu ila Allah min ghayriha, kwamba matendo mema katika masiku haya yanapendeza zaidi kwa Allah kuliko masiku mengine. Wa inna ma yuridu an nafhama wa na'mal, anachokitaka mtume ni sisi kufahamu na kufanya kazi. Nukthiru al-amal as-salih fi ayyam al-ashr al-awwal min dhil-hijja, tukithirishe amali njema katika 10 la mwanzo wa mwezi wa dhul-hijja. Wal-ajabu anna an-nasa ghafiluna an hadhihi al-ashr, na jambo la ajabu kwamba watu wameghafilika na masiku haya 10. Tajiduhum fi ashri ramadhani yajitahiduna fil amal, utawakuta katika mwezi wa Ramadhani wakishindana katika kufanya matendo mema. Lakini fi ashri dhilhijja la takadu tajidu ahadan farraqa bainaha wa baina ghayriha, humkuti mtu anafarikisha baina masiku na masiku mengine, humkuti mtu anafarikisha baina masiku na masiku mengine. Kwa hiyo ndugu zangu, haya masiku ambayo yameanza leo ni masiku matukufu kuyatumia katika kuyafanya matendo ya khairi. Wal amalu salih mutanawwi, matendo mema yako mingi: Qur'an, dhikrun, tasbihun, tahmidun, takbirun, amru bil ma'ruf, nahyi 'anil munkar, salatun, sadaqatun, birrul walidain, silatul arham, wal a'malu salihah la tuhsa. Kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, kuleta tasbihi, kuleta tahmidi, kumkabiri Allah, kuamrisha mema, kukataza maovu, kusali sadaka, kuwafanya wema wazazi wawili, kuunga ukoo. Wal a'malu salihah la tuhsa, na matendo mema hayadhibitiwi. Idha tasaddaqta bi dirham fi hadhihi al-ashr wa tasaddaqta bi dirham fi ashr ramadhan fa ayyuhuma ahabbu ila Allah, ukitoa sadaka kwa dirham moja, pengine umetoa 10,000 tu au 1,000 katika masiku haya 10, na ukatoa sadaka katika mfano katika masiku ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, kipi kinye kupendeza zaidi kwa Allah? As-sadaqa fi ashri dhil-hijja, sadaka utakayotoa katika mwezi huwa dhil-hijja, mwezi wa mfungo tatu, ahabu ila Allah, inapendeza mno kwa Allah, mina sadaqati fi ashri ramadhan, kuliko sadaqa utakayotoa katika mwezi 10 la mwisho la mwezi ramadhan. Qalu ya rasul Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia Allah. Wal-jihadu dhirwatu sinami l-islam, na jihadi niyo dhirwatu sanami l-islam, ndiyo kiini chanundu la Uislam. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa fi suratin wahida, isipokuwa katika sura moja tu, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwa nafsi yake na mali yake, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwa nafsi yake na mali yake, والذي يجاهد فلم يرجع من ذلك بشيء هاكورينا تشوتي كتكهيل خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل ايك الفرس والرحل اكاتوكا نفسياك نمالياك مانا بجريا جهادي كونفانو فراسي نكيبانو تشاكي فقتل اكاوليو فلم يرجع بنفسه وعقر جواده هاكوريجيا مونيكو نفسياك نا اكاتمبوليو لمنيماك فلم يرجع بجوادي هاكوريجيا نمنيماك واخذ ماله فلم يرجع بماله نبقتكوليو مالياك نوالا هيكوريجيا هيكوريجي مالياك هيا يوتيا نونيشا فضيلة نميمة نوتكوفو ومسيكو هيا ما يشرع من العمل في عشر ذي الحجة نييكو نيكو يكيوا شريع كتك متينو كتك مزيوة ذو الحجة ذكر الله جامو لمونزو نيكم تاجا الله كتك جامو لمسينج ندو جزانغو نيكم تاجا الله الله نسيما وما يذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات نوالتاج جنة الله كتك مسيكو مالوم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويالي أنبيو الله الوارزو كتك ونما هو والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة معلومات مسيكو هيا نمسيكو كومي ذي الحجة فيكثر فيها من الذكر أكثري سمت كتك جامو لكم تاجا الله ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد نكتك هايو لكم كبير الله كم هليل الله نكم حميد الله تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو تسيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والأمر في هذا واسع يا منيبانا متوانزا قسمة هذه سواء كبرت مرتين أو كبرت ثلاثا إمو دسم مرنبيلي الله أكبر الله أكبر لا إله أو دسم مرتات الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرتات فكلها على خير تكثر من هذا تقول في المساجد جهرا وفي الأسواق البيوت أنسيما أنسيما مسكتيني كتك هاليا كذهريشا كتك مسوق كتك مجنبة والتكبير المطلق أي الذي يكون في كل ساعات الليل والنهار يبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى أن تغيب الشمس ليلة الثالث عشرة na takbira ambazo zimekuwa muda ni ile ambayo inakuwa kila muda usiku na mchana zenye kuanza tokea kuingia mwezi wa Dhulhijja mpaka jua litapozama katika mwezi wa 13 fatakunu ayyamu tashrik ayyamu dhikrun mutlaq inakuwa masiku ya ayyamu tashrik masiku ya kutajwa Allah moja kwa moja wakadhalika ayyamu al-ashr allati qabla al-eid wakadhalika yawm al-eid na vile vile masiku 10 kabla ya eid na vile vile ya eid na vile vile siku ya Eid. Ndugu zangu haya ni baadhi tu yale ambayo tutakoyaona katika masiku haya matukufu. Kwa hiyo Muislamu ajitahidi katika jambo la kumdhukuru Allah Azza wa Jalla na kukithirisha amali njema na kujitahidi kutoa sadaka na kufanya wema, kuisoma Qur'ani, kutumia muda wake katika mambo ya khair ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia. نسأل الله بمنه أن يحفظنا وأن يلهمنا إلى الرشاد الرشاد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.